بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: ضوابط الإجارة الجائزة. وصلنا منها إلى قول المصنف رحمه الله: وصح استئجار دكان، دار أو دكان، أو حانوت بلا ذكر ما يعمل المستأجر فيه. والقياس ألا يصح، يعني صح استحسانا، والقياس ألا يصح حتى يذكر من يستأجر الدكان أو يستأجر الحانوت العمل الذي يعمل في هذا الدكان، ولكن يعمل بالعرف. فلو أن رجل استأجر دكانا في سوق الأقمشة لا ينبغي أن يفتح حدادا، لأنه يضر بمن يلوذ به من الجيران، فيعرف هذا بطريق العرف، الصنعة الذي يعمل بها ذلك الإنسان. قال: لأن المقصود من الدار والدكان الانتفاع، وهو قد يكون بالسكنة وقد يكون بوضع الأمتعة، فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين ما يعمل فيها، كالأراضي للزراعة وكالثياب لللبس. أي بالأصل أن الأرض لا يصح استئجارها، وهذا قياسا واستحسانا، حتى يبين ما يزرع في الأرض، لأن المادة المزروعة قد تؤثر على الأرض، فينبغي الذي يستأجر الأرض أن يبين المادة التي يزرعها في الأرض من حنطة أو حمص أو غيرها. قال: ووجه الاستحسان أي في الجواز أن العمل المتعارف فيها السكنى. إذن رددنا الأمر للعرف، فالأمر المتعارف في الدور هي السكنى، فيكفي هذا عرفا، والمتعارف كالمشروط، فينصرف العقد إلى السكنى إذن، وتنصرف الدكان إلى نوع العمل بحسب جوارها، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فينصرف العقد إلى السكنى أي في الدور، بخلاف الأرض والثياب، فإنهما يختلفان باختلاف المزروع، أي الأرض تتضرر ببعض أنواع الزراعة دون غير، وبخلاف اللابس فإن المستعمل لهذه الثياب قد يختلف باختلاف الشخص. وله أي للمستأجر في السكنى فيها كل عمل للإطلاق، أي مما هو متعارف عليه، ككسر الحطب وغسل الثياب، لأن السكنى لا تتم إلا بذلك، فتكون من توابعها. فمثلا استأجرت فأحتاج إلى التدفئة، فالتدفئة كيف تعمل في هذه المنطقة؟ الحطب، استخدم الحطب، مازوت، ركب مازوت، وهكذا مما هو متعارف عليه في كل منطقة وكل بلد وكل دار. قال: لأن ذلك من توابعها. وفي المبسوط والذخيرة إنما يكون له ربط الدواب إذا كان فيها موضع معد لذلك. أيضا في عرفهم أن هناك غرفة في الدار لوضع الدابة، لأنها المركوب في زمنهم، واليوم توضع السيارة حيث توضع مثلا، أو يستخدم شيء من وضع شيء من الوسائل التي يستخدمها في النقل. قال: وله ربط الدواب إذا كان فيها موضع معد لذلك، وأما إذا لم يكن فليس له ذلك، لأنه ربما يضر بهذه الغرفة التي يضعها للدواب. سوى موهن البناء، أي ليس له أن يعمل في الدار أو الدكان ما يؤثر على البناء في سقوطه أو التأثير على البناء نفسه. قال: نحو الحدادة، لأن هذه النار تؤثر على البناء، ونحو القصارة، نوع من الصباغات، القصار والصباغ، يعني حتى الآن صنعة القصار معروفة، وهو الذي يقوم بقصر الثياب، يعني لا صار قبل الصباغ سوا، مو هيك أبو محمود؟ أنت يعني عندك خبرة بهالشغلة الأصفار. نعم. والطحن بالدابة دون اليد، أي ليس له أن يجعل دابة على مطحنة. يعني في زمنهم الطاحونة إما أن تدار يدويا أو بطريق الدابة، والآن بالطرق الآلية، لأن فيها ضررا ظاهرا فيتقيد العقد بما وراءه دلالة، أي بحسب دلالة الحال وبحسب العرف المعد في هذا المكان. واليوم ليس له مثلا في دار السكنة أن يعمل بها عملا صناعيا أو تجاريا، لأنه يضر بالبناء ويضر بالجوار، إلا إذا بين أو كانت هذه الدار مرخصة لذلك، يعني معدة عن طريق الترخيص، فهذا الترخيص يقوم مقام التصريح دلالة. قال: والحاصل أن كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فذلك لا يصير مستحقا له بمطلق العقد إلا أن يشترط، لا بد من بيانه تصريحا، وما لا يوهن فهو مستحق بمطلق العقد، أي بطريق العرف والدلالة. لا استئجار أرض، أي لا يصح استئجار أرض حتى يسمي ما يزرع فيها، لأنها تستأجر للزراعة وغيرها، وما يزرع فيها متفاوت في الضرر، فلا بد من التعيين لئلا تقع المنازعة. فمثلا لو زرع حنطة بيختلف فيما لو زرع عدس في التأثير على الأرض، لأن الأرض فيها مواد خاصة من المواد مثلا الحديد وغيره من المعادن في أصل بنائها، فلو أنه استنفذ هذه المواد بالزراعة ضرر بالأرض فلا تصلح الزراعة. عادة المزارع كل سنة بزرع في الأرض نوع مختلف عن الذي قبله حتى لا يضر الأرض، ويقوم بتعويض هذه المواد المفقودة، أو اليوم عن طريق الأسمدة ونحو ذلك. قال: حتى يسمي ما يزرع فيها، لأنها تستأجر للزراعة وغيرها، وما يزرع فيها متفاوت في الضرر، فلا بد من التعيين لئلا تقع المنازعة، أو يسمي ما يعمه، أي ما يعم ما يزرع في الأرض، بأن يذكر أنه يزرع ما يشاء فيها، لأنه إذا سمى ما يعمه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة. وحتى تكون الأرض خالية عن الزراعة، لأن لو كانت مشغولة بها لم يكن معقود عليها مقدور الاستفاء فيها، كما لو استأجر أرض استأجر دار للسكنة والدار مشغولة لا ينتفع بها. فإن استأجرها أي الأرض للبناء أو الغرس صح، لأن ذلك منفعة تقصد من الأرض، فكان كاستئجارها للزراعة. فاليوم مثلا قد يقول مثلا أبني على هالأرض 30 سنة أنا، ثم بنهاية البناء بترك البناء لصاحب الأرض مع من نوع من الأجرة بدفعه، والآن هذا شيء معروف في عصرنا، يعني معروف في كثير من البلدان، ربما في بلدنا أقل من غيرها من بعض البلدان الأخرى. بدفع بستأجر الأرض وبدفع آجار ما على أنه ينتفع بالبناء على الأرض وبستثمره 30 سنة 20 سنة أكثر أرض، ثم يترك ذلك، أو يأخذ ثمنه منقوضا كما سيأتي. نفس الأمر زراعة الأشجار، لو زرع فيها شجرا واستثمره فترة من الزمن ثم أراد أن يترك في النهاية المنتهية، فإما أن يملك الشجر لصاحب الأرض أو يقلعه كما سيأتي بيانه. وإذا انقضت المدة، أي مدة الإجارة، سلمها، أي يلزم المستأجر أن يسلم الأرض إلى مالكها فارغة من البناء والغرس، بأن يجبر على قلعه، لأن تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها، وليس للبناء والغرس مدة معلومة ينتهيان إليها، فيكون كاشتراط القلع عند انقضاء المدة عرفا ودلالة. بخلاف ما لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك، حيث يترك بأجر المثل في يده إلى أن يستحصده. لو هو أنا استأجرت أرض لزراعة قمح وتأخر الموسم بسبب تأخر الأمطار، أنا استأجرت للشهر الثالث بظني ينتهي الموسم، فبسبب تأخر الأمطار تأخر الحصاد، فيجبر مالك الأرض على بقاء الزرع بأجرة المثل في هذه الفترة إلى أن يستحصد لأنه في ضرر. أما الشجر فليس له نهاية، ليس له نهاية. وكذا البناء، لأن لبلوغ الزرع غاية معلومة، فكان في التأجير بأجر المثل مراعاة للحقين، إلا أن يغرم المؤجر قيمته أي قيمة البناء أو الغرس مقلوعة. فلو قلع الأشجار شو قصد قيمته؟ أنا أدفع له قيمته وبستفيد منه بقاء. شو قصد قيمة الحجارة؟ بعطيك هي مقلوعة لا قائمة. أيوة، الكلفة الحالية الآن ما هو في الماضي، لكن ربما وقت تكليفه من 20 سنة قيمته الآن أغلى، فإذا بدك تبيع بتبيع بالقيمة الحالية ما هو بالقيمة. هذا أمر يتفقون عليه لا مانع منه اتفاقا، يرجع للاتفاق فيما بينهم. لكن هو بالأصل لو أراد يعني أن يتعنت فقال أنا أريد ثمن أغلى، فصاحب الأرض يجبره على دفع قيمة البناء فقط مقلوعا الآن. يعني لو تنازعا وتخاصما وتشاحا، فمن حق صاحب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا الآن، واضح؟ لو تشاحا. لكن لو ما في تشاحح على ما اتفقا، لأن في ذلك نظرا لهما ويتملكه هو النصف عطف على يغرم بلا رضا المستأجر إن نقص الأرض القلع. إذا القلع بضرر بالأرض بتملك جبرا بها القيمة، ما هو صاحب الشجرة بقول أنا حر بدي أقلع شجرة وأخذه، لا، صاحب الأرض مقدم حقه على صاحب الشجر في هذه الحالة، لأن فيه دفع الضرر عن المؤجر. وإلا وإن لم ينقص القلع الأرض فبرضاه، أي فيتملك المؤجر برضا المستأجر، أو يرضى عطف على يغرم، أي أو إلا أن يرضى المؤجر بتركه، أي ترك البناء أو الغرس، لأن الحق لرب الأرض، فإذا رضي باستمرار البناء والغرس بأجر أو بغير أجر كان له ذلك، فيكون البناء أو الغرس لهذا أي المستأجر والأرض لهذا. واليوم الآن بنعرف في عصرنا ما يسمى بحق الرقبة وحق الاستثمار أو الانتفاع، فحق الرقبة لمالك الأرض وحق الانتفاع لمالك البناء، وهذا معروف الآن في عصرنا عرفا. حتى مالك المنفعة بقول له يبيع المنفعة، ما يسمى بالفروغ. وقلنا سنتكلم من خلال كتاب الشيخ مصطفى في الفتاوى عن هذه المسألة، أنه يبيع حق الانتفاع منفصل عن بيع حق الرقبة. فإذا ممكن أن يكون حق الرقبة لشخص وحق الانتفاع لشخص آخر بالتراضي فيما بينهم. ففي الأصل كل مالك لأرض أو بناء باع حق المنفعة دون حق الرقبة هو من هذا النوع. كل مالك أخذ فروغ في فترة من الفترات فهو من هذا، إنه هو باع حق النفع دون حق. هلا إذا كان المالك، هذيك مسألة أخرى، مسألة أخرى في الدور السكنية. الآن صار في قانون إنه 40% للمستأجر و60% في الدور فقط، في العقارات التجارية لا، في الدور السكنية. طبعا هذا لحل نزاع، القانون راد يسوي صلح ويحل النزاع بين الناس، لكن نقول أن المستأجر في هذا آثم، لأنه غاصب، يعني فوق ما هو مستأجر بده يأخذ جزء من قيمة الدار بأي وجه شرعي، إلا إذا كان دافع قيمة حق الاستثمار. يعني هو بالأصل يعطي المالك حق النفع، من حقه الآن يأخذ، واضح؟ هذا مستثني، الدافع فروغ. هلا مثل المستأجر في الأوقاف كلن دافعين فروغ للأوقاف، فهذا من حقه يأخذ حق الاستثمار، حق الرقبة للأوقاف وحق الاستثمار للمالك. نعم، بما هو معروف بالبيع والشراء الآن. هلا الآن أنت بتروح بقول لك هاي الدكان استثماره 10 ملايين، ممكن يكون الحجري قيمته 1,000,000 ليرة حسب العرف، هو اللي بحدد، واضح؟ يعني التحديد برجع للعرف. الآن في عرف بلدنا حق الاستثمار مضاعف عن حق الحجري. الحجري تقريبا قيمة آجاره السنوي مضروب 14 سنة عرفا، مثلا الآجار 30,000 ضرب 14 سنة شي 700,000، بينما قد يكون حق ثمن المحل 40,000,000 استثمار، واضح؟ فهذا برجع للعرف في هذا. يعني الآن في عصرنا ثمن الاستثمار عالي وثمن الحجري متدني. الفروغ هو الاستثمار، الفروغ هو نفسه حق الاستثمار. هذاك نوع من الآجار، الاستثمار هذا نوع من الإيجار، لكن حق الانتفاع تقول مثلا حق النفع. طيب، وهو واضح فيكون البناء أو الغرس لهذا أو المستأجر والأرض لهذا وهو المؤجر وهو واضح. حطوا الرطبة، ضيفوا، إلغوا النقطة هيك ووصلوا الكلام ببعضه، لأنه حيطة فاصل غير صحيح أيضا المحقق، لأن فاصل معلش، بس نضيف العبارة لبعضها. والرطبة بفتح فسكون رطبة، والرطبة القضب، وهي بالفارسية اسفست، يعني بقى هيك خطر له ملا علي القاري، بقى مو هو بالأصل فارسي، يعني بده يجيب بقى عبارة من لغته، يعني الشيخ إلا ما يغلب على الإنسان يعني لغته أو عرفه أو نحو ذلك، هذا شيء طبيعي. يعني أوقات الحنفية يجيبوا عبارات فارسية لأنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله فارسي بالأصل، يعني ربما مثل في دروسي أو كذا بكلمة فارسية، ربما يعني هذا الأمر برجع. كالشجرة، أي حكمها لأنها لا يعلم لانتهائها غاية، هون النقطة. إذن هذا الكلام تابع لما قبله، ضمن أول السطر، ضمن نعتبر أول السطر. يعني في بعض أنواع الرطب يعني بطول شجر، يعني الرطبة نوع من القضب، عبقول قريب من الشجر، يعني عمره قصير، طول سنة سنتين ثم يستهلك برده بزرعه. هلا مثلا عادة اللوزيات عمرها قصير في الزراعة، مثلا الدراق عمره قصير، يعني ربما كل 5-6 سنين تستهلك الشجرة، تبس بحطوا غيره، بيزرع دائما غيره، إذا ما زرع بموت بستانه. بعض أنواع الشجر مثل الزيتون عمره طويل معمر، تختلف هذا ويعرفه أهل الصنعة بهذا الكلام. يعني وضمن المستأجر، هي إذن قلنا عبارة جديدة ومسألة جديدة من أول كلام، الحصة بالزيادة على حمل ذكر من عقد الإجارة، يعني استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معينا من نوع محين، فحمل أكثر مما سمى فعطب الضمن ما زاد إن أطاقت دابة مثلها ذلك الحمل، لأن عطبت بما هو مأذون فيه وبما هو ليس بمأذون فيه فانقسم عليهما، ضمن الحصة. لكن لو هي بالأصل لا تطيق ما زاد، ما تطيق هذا الحمل كله بضمنه كله، ما هو بس ما زاد، فالآن استأجر سيارة إلى حمل محدد مكتوب يعني طاقته في الحمولة 3 طن، قام راح حمل 4 طن، عطب المحرك بضمن ما عطب. طبعا إذا هو عبسوق استأجر سيارة خاصة له، أما لو استأجر السيارة بسائقها ما له علاقة، لأنه السائق هو طماع هو استأجر. وضح؟ نحن استأجرنا السيارة. هلا في بعض المعدات تستأجر مثل رافعة، في بعض الأحيان بيستأجر رافعة كلها وهو بيستخدمها في الحمل، بقول له عندي أنا أمتعة بدي أرفع كذا، بستأجر أسبوع من عندها الرافعة لعندي. فلو طاقة هالرافعة 500 كيلو راح حمل أكثر فبضمن. واضح؟ يضمن. وهذا كل وسيلة من الوسائل التي يعطيها أكثر من طاقتها في العرف. إذا كان هذه مما تطيق زيادة بسيطة بالحصة بضمن جزء، يعني لأنه مأزوم فيه وغير مأزوم فيه، لكن لو كان فوق طاقة الكلية بضمن كله. لا، بضمن التصليح، ما بضمنه كله، يعني قيمته ممكن الآن إذا قابل التصليح ممكن، لأنه هو شيء طبيعي. الآلة بالإجارة بدها تستهلك شيئا فشيئا، وغالبا الأدوات التي تؤجر ما هي إنه من أول مسألة بتتعطل، ربما لو كانت في أول أمر بتتحمل، لكن بعد كذا أمر بكون هي مثل يعني قول المثل القشة التي قسم الظهر البعير، ما في حمل أبلة وأبلة وأبلة، يعني في أمور أعمال قبل، لكن الآن وقع عليها الأمر. طيب، وضمن كل القيمة إن لم تطق دابة مثل ذلك، يعني هذه الدابة غير معدة لهذه الحمولة أصلا، مثل آلة معدة لحمل القطن أو كذا راح حمل حديد من نفس الحجم، ما هي معدة لهذا، فبضمن القيمة كلها في هذا جملة لعدم الإذن فيه أصلا لخروجه عن العادة. إذن المألوف المقياس في ذلك ما هو؟ العرف. فما خالف العرف بضمن الكل، ضمن العرف بضمن بالحصة قيمته كلها، أيوة قيمة السيارة أو قيمة الآلة كلها، ما بضمن الجزء للعطب. هون الدابة ليش قلنا قيمتها كلها؟ لأنه ماتت، إيش يسوي؟ لو آلة احترقت كلها إيش يسوي؟ يعني احترقت اعتبرها ما بقى قابل إصلاح، لكن الآن قابل إصلاح يعني تضمن بذلك. قيد بكون الإجارة على حمل، لأن لو كانت على ركوب شخص معين فأردفه آخر فعطبت الدابة ضمن نصف قيمتها، لأنه أيضا نفس الأمر الجزء بالحصة، يعني مثل استأجر سيارة معدة لركوب 5 أشخاص ركب 6 أو ما يزيد، سواء كان أخف أو أثقل، لأن تلف الدابة من الركوب لا ينشأ من الثقل، إذ رب ثقيل يحسن الركوب فلا يضر ثقله بالدابة. هذا البركب والدواب أو بركبه بعرفوا هالأمر، العبرة في المعلمية، مو بقولوا الفرس من خياله، يعني ما هو العبرة، العبرة بالركوب يعني بطريقة الركوب. نفس الأمر الله بقول لك سيارة، يعني إذا إنسان يعني بالعرف إيش بقولوا أجرة إيلة، يعني لا يحسن القيادة بصير يتلف السيارة بسنوات، وإنسان يحسن قيادة السيارة بشكل جيد بصير السيارة طول معه 10 سنوات، باختلف باختلاف الشخص. نفس الأمر السيارة، إذ رب ثقيل يحسن الركوب فلا يضر ثقله بالدابة، وخفيف لا يحسنه فيضر بها، ولأن الآدمي لا يوزن فاعتبر فيه العدد. طبعا الإنسان ما هو بالوزن، بالعدد. وهذا إذا كانت الدابة تطيق حمل 2، حتى لو كانت لا تطيق ذلك ضمن كل قيمتها. إذا هي أيضا مما لا تطيق بضمن، برجع لنفس المسألة المتقدمة تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف على دابته. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن كان له فضل مركوب فليعد به على من لا ظهر له، هكذا يأمر النبي عليه السلام الصحابي، حتى ظننا أن لا فضل لأحد على أحد. فواحد ما يتباطأ من حمل أشخاص أو يتضايق أو يستحي معي كذا، لا، ولو كان يعني الأمر طبيعي. ولذلك النبي عليه السلام كثيرا ما كان يردف خلفه صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدا من الصحابة. وأردف أبو هريرة وراءه على حمار، فأراد أن يركب أبو هريرة فتمسك النبي فوقع، أوقع النبي عليه السلام فقال اركب، فوقع حتى وقع النبي عليه السلام ثلاث مرات، فقال والله يا رسول الله لا أوقعك الرابعة. فشوف أدب النبي عليه السلام، ما أنه يعني من تواضع زعج من فعل أبو هريرة أو هذا الأمر ثقيل، أو بل فيه لطف وتواضع. والنبي عليه السلام يوم فتح مكة كان قد أردف خلفه من؟ جابر؟ لا، أردف خلفه أسامة مرة، وكان قد أردف ابن أبي العاص أخوه للأمامة، إيش اسمه؟ ما أذكر الآن، ابن أبي العاص ابن بنته للنبي عليه السلام، وكان مراهقا ومات بعد فتح مكة. إذن ابن النبي، ابن بنت النبي عليه السلام أخوه لأمامة، توفي بعد فتح مكة، وكان النبي عليه السلام أردف خلفه يوم فتح مكة، ويوم الحج أردف الفضل ابن العباس ابن عمه. إذن هذا معهود منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الحوادث صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، ابنه، ابن زينب، يعني زينب لها من الربيع بن أبي العاص لها بنت أمامة ولها ذكر، والذكر توفي قبل بعد فتح مكة قبل وفاة النبي عليه السلام. أما أمامة فتزوجت سيدنا علي بعد السيدة فاطمة. السيدة فاطمة الله يرضى عنها كانت قد ربت أمامة بنت أخته، يعني كانت في حضانتها، لأنه هي الخالة الوحيدة بعد موت زينب. زينب آخر بنات النبي عليه السلام وفاة في حياته، سيدة فاطمة بعد حياة صلى الله عليه وسلم. فتربت السيدة أمامة في حجر السيدة فاطمة، وأوصت فاطمة لعلي بوصية منها أن يتزوج أمامة من بعدها، وتزوج سيدنا علي ولم يرزق منها بولد. وبعد سيدنا علي تزوجت المغيرة بن شعبة، من بعد سيدنا علي سيدة أمامة كان تحت المغيرة ولم ترزق منه ولدا أيضا. طيب، قال وصح وإن قيد الدابة براكب والثوب بلبس لابس معين فخالف إلى غير ضمن القيمة إن أتلف. قال له السيارة بشرط أنت تقوده، قام قاد غيره وتلفت بضمن، لأنه قيده بالاستعمال لتفاوت الناس في الركوب واللبس. ومثله كل ما يختلف باختلاف المستعمل. أنا بعرفك تستعمل هالسلعة عندك معلمية، غيرك ما عنده هالمعلمية، فشرط إنك تستخدمه أنت، فإن خالفت تضمن إن عاقبت. واضح في هذا؟ ما يأثم لأنه خالف. ولا يعتبر التعيين فيما لا يختلف بالمستعمل. فلو شرط سكن واحد بعين في الدار جاز المستأجر أن يسكن غيره فيها لأنه لا تختلف. والتلف برد الدابة بأن يجذب لجامها إلى نفسه لتقف ولا تجري، أو الضرب بلا إذن صريح يوجب الضمان عند أبي حنيفة كهلاك الدابة المستعارة والعبد المستأجر بالضرب، وهما قيداه بغير المعتاد كمالك والشافعي رحمهم الله. إذن مالك الشافعي قال بكل شيء غير معتاد، وهما أي الصاحبين جعلاه كقيد الإمام الشافعي ومالك. إذا اختلف في المعاملات القول بين الإمام وبين صاحبين فالمرجح أو المفتي بالخيار في المعاملات يقدم لك ذلك. يعني في التصحيح لو رجعت شرح صاحب اللباب شرح الكتاب تجد يرجح هذا ويرجح هذا في بعض. يعني في موضوع قالوا المعاملات المفتي بالخيار في المعاملات واضح إذا صار عندنا صاحبين وإمام، لكن إذا كان مع الإمام أحد صاحبين قولا واحدا قول الإمام واضح قولا واحدا. وصح استئجار الجمل ليحمل عليه ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة المشرفة مثلا. طبعا العادة في الإبل قديما في الذهاب إلى الحج يضعون كالتابوت صندوق من هذا الطرف صندوق من هذا الطرف ويجلس فيه شخص وينام. يعني المحمل عبارة عن صندوق خشبي من كل طرف صندوق ينام فيه شخص في السفر. لا الهودج على فوق الجمل، يعني الهودج فوق الجمل مثل المقصورة الصغيرة. ماذا محمل صندوق من هالطرف صندوق من هالطرف، الهودج فيه واحد. يعني الواحد يعني الهودج مركوب أفخر يعني في سبنون. طيب لواحد غالبا غالبا هذا ما هو أنه دائما. ويتعين المحمل المعتاد في عرف البلاد، يعني برجع كل بلد إلى نوع من المحمل. وكذا إذا قال ويستحب مشاهدة الجمال المحمل لأنه أبعد عن الجهاد وبيقال مالك. وشرط الشافعي المشاهدة وهو القياس لأنه مجهول فيؤدي إلى منازع. ولنا وهو الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم، والمحمل تابع وما فيه من الجهالة تزول بالصرف إلى المعتاد. وكذا إذا لم يرى الفراش وما يتعلق به. وصح لزاد معلوم إلى مكان معلوم أيضا استئجار الجمل لحمل زاد معلوم. ويجوز عوض ما نقص منه خلافا لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله. فصل فيما يفسد الإجارة. والله نريد أن نقرأ قليلا، لكن في هنا أسئلة شوي عند شخص طويل، نحن يعني نريد أن نمشي في القراءة ونجاوب على الأسئلة لأنه حيث أربع أسئلة. طيب السؤال الأول قال لقد قلت في الدرس السابق أن من صلى الظهر والعصر جمع تقديم في المعرة ثم وصل حلب ولم يؤذن العصر فالحكم جائز. يعني صلاة العصر لا تجب عليه الإعادة قلت أنا، أي الحكم جائز وإن وصل حلب قبل أذان العصر. يقول ولقد قرأت ويقول في كتب الفقه مثل تنوير القلوب والفقه الإسلامي أنه يشترط دوام السفر حتى انعقاد الصلاة الثانية. قرأت لكن القارئ ما استوعب العبارة، هو عم بقول انعقاد مو عقدة الصلاة هناك وكان مسافر لما عقد الصلاة. الانعقاد ما هو؟ الله أكبر بابتداء الصلاة وانتهى من الصلاة وهو في السفر. لما وصل حلب ما عم بقول دوام من شروط صحة الصلاة دوام السفر حتى دخول الصلاة الثانية، ما عم بقول دوام واضح؟ ما أقول دوام أو دخول الوقت الثاني، ما شرطوا هذا الشرط؟ قالوا انعقاد، والانعقاد حاصل من كلامه لأنه صلى في المعرة وانتهى. لكن لو أنا ركب في على عربي سيارة مثلا شاحنة وعم بصلي في المقطورة ودخلت حدود البلد مثلا صليت الظهر بخال العسل لبما أنهي صلاة الظهر بدأ أقول الله أكبر دخل حدود المدينة، الشرط انعقادة بديت انعقاد الصلاة قبل أو قبل أن أنوي الإقامة. يعني دوام السفر إما بدخول البلد يلي هي بلده أن يعود أو بأن ينوي هو نفسه المصلي الإقامة، هيك مقصود. هذا الكلام صحيح لكن الفهم غير صحيح. ثانيا يقول لقد قلت أنه يجوز أن يقول الشخص أنا رب البيت، يعني لكن نجد حديث في مسند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. طبعا يصح لغة وأما من ناحية الأدب الشرعي النبي عليه السلام لا ينهى على وجه الحرمة، ولكن هذا تأديب، والنبي عليه السلام دائما يؤدبنا بآداب الشرع، إنه أن يقول حتى كلمة سيدي، حتى كلمة سيدي يعني إذا كان على سبيل التفاخر فيها ما فيها. فينبغي على الإنسان أن يتأدب بآداب الشرع، وحتى القرآن الكريم أدبنا والسنة تؤدبنا بآداب القرآن. إذ قال لفتاه سيدنا موسى، ما الله قال قال لعبده؟ ومنها مثلا أن يقول إنسان لزوجته أهلي، إذ قال لأهله. فهذه من الآداب الشرعية، وهذا تنبيه إلى الأدب مو إلى حكم. عبد تقول لي الحكم، نقول الحكم جائز، لكن الأدب أمر آخر. ومنه أيضا مثلا من التأدب بالآداب الشرعية، ماذا خطر على بالي يعني كأهلي كذهب الموضوع من خطر رجع سيدنا النبي عليه السلام مر بسيد، سمع أن سيدنا أسامة بن زين اشترى وليدة إلى ستة أشهر، فقال النبي عليه السلام ألا تنظرون إلى أسامة بن زين إنه لطويل الأمل، إنه يشتري وليدة إلى ستة أشهر. قالوا هذا ليس نهي عن بيع الأجل، وإنما هذا تأديب على تقصير الأمل. واضح؟ لو سئلت ما حكم بيع الأجل تقول جائز، ولكن هنا نبع سام نبه إلى تقصير الأمل، عدم الاهتمام بالدنيا. مثلا استئجار الأرض، ما حكم استئجار الأرض؟ الله مر معنا جائز. ولو قرأت في صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض فقال لو أعطيتها لأخيك منيحة رغبوا بأن يمنحوا الأرض عيروا إياها للزراعة ما يأخذ أجر، هل أخذ الأجر حرام؟ قالوا هذه من الآداب الشرعية في يعني أنه ينبهنا على ما هو أعلى وليس على أن هذا الفعل حرام، والله تعالى أعلم. ما حكم البسملة بين السورتين في الصلاة الجهرية والسرية للإمام المفرد؟ طبعا في المذهب الحنفي يسر بقراءة البسملة في الجهرية من باب أولى صلاة سرية، طبعا لأن البسملة عندهم سنة وليست من الفاتحة وإنما هي للفصل. وأما عند الشافعي فالبسملة من الفاتحة آية من الفاتحة، وهي آية من أول كل سورة، فقراءتها بالفاتحة لازم، ولكن الإسرار والجهر سنة، فيجهر في الجهرية يسن له الجهر كقراءة الفاتحة، يسن له الجهر بالفاتحة في الجهرية فيجهر بالبسملة تبعا، ويسن له الإسرار في السرية تبعا أيضا للإسرار في القراءة. وأما في غير الفاتحة لو أنا أقرأ البقرة من أولها فلو تركت البسملة تركت آية منها وهي لا تؤثر على الصلاة، ولو بدأت بها قرأت آية منها. نعم شكرا. مين؟ حنفي. نعم طبعا يسر بالبسملة في أول الفاتحة ولا وفي أول أي سورة للفصل. وعند الشافعي يجهر بالبسملة تبعا للفاتحة. طيب يقرأ من بعد السورة لو أسر بالبسملة ما يؤثر، طرق آية يجهر تبعا للجهر ما في مانع. لما وجبا عند الشافعي قلنا الجهر سنة، لو ترك الجهر كله هل عليه سجود سهو؟ هل هو من أبعاد الصلاة عند الشافعي في البسملة أو غيرها؟ لكن لو ترك البسملة ولم يقراها لا سرا ولا جهرا فصلاته باطلة عند الشافعي. خلاف السنة ما فيها، خلاف السنة مكروه تنزيها، يعني خلاف السنة عند الحنفي ما هو؟ مكروه، لكنه لا تبطل صلاته لأنه ذكر، ذكر لله. طيب كمان بس بنفس الأمر يسر، يسر بس سرا يا أخي. عند الحنفية لو بالقراءة أنت عم تقرأ بالمصحف خارج الصلاة، البسملة ليست من السورة، البسملة هي آية للفصل بين السور، ليست من أوائل كل سورة، وإنما هي بعض آية في سورة النمل فقط، آية من آية. وأما ما سواها لا في أول الفاتحة ولا بأي سورة من السور آية منها، وإنما هي آية مستقلة للفصل بين السور. واضح؟ هكذا عند الحنفي، وهو رأي كثير من القراء، رأي من القراء. السؤال الأخير: ما حكم قضاء السنن والنوافل عند الشافعية والأحناف؟ ما حكم قضاء السنن والنوافل عند الشافعية والأحناف؟ عند الشافعية النوافل تقضى كالفرائض تماما، لك أن تقضي أي صلاة، فأتتك صلاة الظهر تصليها بسننها قضاء. وعند أبي حنيفة لا تقضى السنن إلا سنة الفجر تبعا لصلاة الفجر قبل الزوال، يعني لو قضيت الفجر في وقت الضحى تقضي معه السنة القبلية، أما لو قضيت الفجر بعد أذان الظهر لا تصلي السنة، انتهى وقتها. واضح؟ فقط، غير ذلك ليس عنده قضاء للسنن وتفوت بفواتها. هون في صلاة الفجر هو يقدر، إذا الإمام يصلي طويلا له أن يصليها ثم يتبع الفرض، ما دام في الوقت، ما دام في الوقت لا تسمى قضاء، أداء، يصلي السنة لو صلى بعد الفرض، لأنه ما دام في الوقت هو وقت لها لا يسمى قضاء. نعم، هتسألني على الظهر، تبع على السؤال معنش. ولو نوى قبلي عند السنة ما دام ضمن الوقت وقت للساعة، ما طلع وقته، إيه لو كان بس وقت للساعة ما دام ضمن الوقت معنش، ما في معنى. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يعني من الضالين بالنسبة للحجر، هلا مثل هذه الزخرفة هي كمادة مثلا قيمتها 1000 ليرة، لكن مع الزخرفة والصناعة هي صارت 10,000 ليرة. لما يطلب صاحب الأرض يعني يطلب منه هو بالأصل أن يكون اتفاق، إذا تشاحوا، إذا ما صار، إذا تشاحوا أنا بدي أخذ بنائي، نعم، من حقي أخذه القيمة تبعت البناء هذا. إذا تجبرني تأخذ مني البناء منقوض إذا بضر بالأرض، نعم، وغالبا خلع البناء ما بضر بالأرض، نعم، بضر الأساس، أما غير الأساس، نعم، بضر البناء الضائع. طيب أنت بدك تأخذه لك أن تأخذ قيمته مقلوعة، مش قد قيمته مقلوعة الآن، يعني قيمة ليست قيمة أجرة، يعني هذا هو مسألة، يعني لو نقلعت أجر مقلوع هلا لو قلعته مش قد قيمته، يعني هيك بده يشيل منه أجرة القلع ولا ما بشيلها كمان؟ ما بعرف، لأنه في أجرة القلع لا يتغل هلا بالنسبة مقلوعا للصلاة، عبول للصلاة إذا نسي البسملة جهرا أو سرا بتبطل الصلاة؟ قلت أنا نسي يا شيخ، قلت ما قرأ قاول في المذهب الشافعي تبطل الصلاة، ما قرأ، أما إذا نسي الجهر ما يؤثر. لا، عبول سرا أو جهرا تركها، قلت تركها ترك الجهر ما يؤثر. أما ما قرأ أبدا عند الشافعي بسم الله يعني إيه بسرية أو جهرية تبطل صلاة. تبطل صلاة وعن حنفي ما عليش ما إيه طبعا ما يؤثر يعني. ما يؤثر لو ترك الفاتحة عند الحنفي هل تبطل الصلاة؟ إيه ما أشتر لو ترك البسمة شيء نستأجر قراءة الفاتحة واجب.